الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وحين قد احترني باب إذا جامع في رمضان waxaana aynu akhrinay aathaarta laga soo wariyay saxaabada iyo taabiciinta iskhilaafsan, qaarkood ay tilmaameen qofka cudurdaar la-aan afura maalin ramadaan inaanu qalla ka ansaxahayn, dhimmadiisu ay noqonayso mid ku shuqloon, bimacnaa lagu leeyahay soomka, iyo aathaarta laga soo wariyey bacdu taabiciin ee tilmaamaysa inuu qallaynayo. Qadiyada ku saabsan qallaha, in soomka la qallaynayo, jamaahiirtu ay ku tageen ahlucilmiga badankoodu, bal waxa ay deliishadeen iyo jawaabta ay ka bixiyeen ahlucilmiga yidhi qalla ka ansixi maayo, insha allahu tacaala waynu sheegi doonaa markaynu sharaxayno xadiidka xadiisa abi hurayra oo baabka dambe ku qoran. Qaala xadaثanaa cabd اllahi bn muniri anahu samica yaziid bna haaruun qaala xadaثanaa yaxya huwa bnu saciid alansaari ana cabd الraxmaan bn alqaasim akhbarahu can muxamed bni jacfar bni zubayr bn alcawaam bni khuwaylid an cabaad bni cabd اllahi bni zubayr أخبره سنة كان حاكو كل مي أربعة من التابعين في نسق واحد وكل من أهل المدينة أفر تابعين ويسكوحي قوة دمان تود بمدنيين يحيى بن سعيد إيو عبد الرحمن بن القاسم وتابعيان صغيران من طبقة واحدة. waxa waxoogay ka sarreeya xagga dabaqada muxamed ibnu jacfar ibnu camihi cabaad, isna waa min awaasit ataabiciin. nacam, marka waxyaabaha xadiidka mursalka dacfigiisa tusiya ayaa tanna ay ka mid tahay, oo lama odhanayo mar walba taabiciga iyo rasuulka saxaabi unbaa u dhexeeya. waxaad aragtaa inay dhici karta in la helo arbaca min ataabiciina fa akhar oo yarwi bacduhum can bacdin, afar taabiciina ama ka badan oo barhkood barha kale uu ka warinayo. markaa taabicigan xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam u idaafeeyey ama u tiiriyey, waxaa dhici karta in taabiciin badan oo isaga iyo saxaabiga u dhexaysa meesha ay ka maqan yihiin. akhbarahu anahu samica, inuu maqlay caaisha radi allahu canha oo taquulu leh, ina rajula nin ayaa ata nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka u yimi, faqaala ninkaasi wuxuu yidhi inahu ixtaraqa, isagoo naftiisa ka waramaayo inuu gubtay buu sheegay. qaala wuxuu yidhi rasuulku maa laka, maxaa kuu sugan, maxaa kugu dhacay ee aad la gubatay? qaala wuxuu yidhi asabtu ahlii, xaaskaygii baa nasiibay fii ramadaana. fa utiya annabiyu sala allahu calayhi wasalam, rasuulka waxaa loo keenay bimiktalin, waxaa loo keenay sallad yudca alcaraqu, magaceeda la dhaha alcaraq. anase riwaayaddu ku soo aroortay waa bifatxi alcayni waalraa, laakiin lugatan alcarqu haddii la yidhaahdo waa ansaxaysaa. faqaala wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam, ayna almuxtariqu, mee kii gubtay? qaala wuxuu yidhi ana. qaala wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam, tasadaq bihaadaa, sadaqadayso. waalmaqsuudu bisadaqati huna alkafaara, sadaqadana halkan waxaa looga jeedaa alkafaara ayaa looga jeedaa. xadiidkan wuxuu tilmaamayaa wujuub alkafaara calaa man jaamaca fi nahaari ramadaan waqad wajaba calayhi sawm, inay waajib ku tahay kafaaro qofka maalin ramadaan jimaac sameeyey oo soomu ku waajibay, wa anna hada min alkabaa'ir, iyo ficilkaasi inuu kabaa'irta uu ka mid yahay. ninkan wuxuu leeyahay ixtaraqtu, waqad aqarahu nabiyu calayhi salaatu wasalaam calaa hadihi tasmiya, magaca noocaasana rasuulku kuma inkirin. ayna almuxtariq buu ihi markii dambe, waaba ugu yeedhayba rasuulku calayhi salaatu wasalaam. xadiidka si cad ninkani uma sheegin waxa u geeyey arintaa, hal facala dalika camdan am naasiyan, arrintaa moogaan buu u sameeyey mise isagoo ilowsan. laakiin qowluhu ixtaraqtu waxa uu tusinayaa arrintaa inuu u sameeyey camdan, hadalkan uu leeyahay waan gubtay. marka daahiru xaali waa annahu facala dalika camdan, oo inuu arrintaasi ula kaca u sameeyey. walihaada looma daliishan karo man jaamaca fii nahaari ramadaana naasiyan inay kafaara ku waajibtay, ka jimaac sameeye fii nahaari ramadaan isagoo ilowsan inuu sooman yahay. waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa inay bannaan tahay qofka kafaarada in laga bixiyo, oo cid kale haddii ay ka bixiso kafaaradu ay ka ansaxayso. walihaada baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi tasadaq bihaada. ahlucilmiga qaarkood waxay jimaaca haleeshiyeen man aftara biaklin aw shurbin ay qaasuhu cala aljimaac, ay jimaaca uga qiyaas qaateen, waxaana labadaa kulminayaba yidhaahdeen aljaamicu baynahuma wa xurmatu shahr, waa intihaaku xurmati shahr bima yufsidu sawma camdan, qofka wax cuna iyo qofka sameeya jimaac labaduba xurmadii bishay meel kaga dhaceen, oo waxay sameeyeen wax soomka burinaya ama fasahaadinaya. laakiin arrinta noocaasi sax maaha, oo waa kala duwan yihiin jimaaca iyo waxyaabaha kale. se insha allahu tacaala aynu ku arki doono xadiidka abi hurayra ee noo soo socda. waa xadiidkan deliishaday ama loo deliishaday alimaamu malik raximahu llah, oo ku tegey kafaaradu inay tahay icaam qura, waayo sawm iyo cidqi toona xadiidkan laguma sheegin. fa utiya annabiyu bimiktalin yudca alcaraq faqaala ayna almuxtariqu qaala ana qaala tasadaq bihaada. jamaahiirta ama ahlulcilmiga badankoodu waxay yidhaahdeen xadiidkani asalkiisu waa xadiidka abi hurayre, caaisha radia allahu canha ama ruwaada ka sokaysa ayaa ikhtisaartay ama soo xadiidka soo gaabisay, oo rawat caaisha aw man duunaha min alruwaat alxadiida mukhtasara, abu hurayra radia allahu canhu qisadu sidii ahayd ayuu u keenay. marka waxoogeyga ijmaalaadka ku jira xadiidkan caaisha waxaa fasiraya xadiidu abi hurayra radia allahu canhu ee noo soo socdo. baabun idaa jaamaca, hadduu sameeyo galmo fii ramadaana walam yakun lahu, aanu u sugnayn isaga shayun, yacnii shayun oo yukafiru bihi, oo fatusudiqa calayhi, oo lagu sadaqadaysto wuxuu ku kafaaro guto, falyukafir, ha kafaaro guto. qaala xadaثanaa abu اlyamaan wa alxakam ibnu naafic qaala akhbarana shucayb shucayb ibna abi xamza can الzuhri muxamed ibnu muslim qaala akhbaranii xumayd ibna cabdiraxmaan, xumayd ibna cabdiraxmaan ibnu cawf ana abaa hurayrata radia allahu canhu qaal baynama waqti naxnu anagu juluusun aanu fadhinno cinda annabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka agtiisa, جاءه وحو يمي مركاس رجل نين فقال وحو لنكاس يا رسول الله رسولك إله يو هلكت وان هلاك سمي مركا وحا كور ريسي في هذا الكافع لو سمين لنكاسي تميسا يرفايي لابتو قراعايي وحلا هلك الأبعد ووجهي سودير باحايي مدحايي عيدس كغشبايي ويدعو بالويل الله هو غيوب لها مركا العلم يقاركود وحي رادير أفعاش نوعا أي أقواشا نوي بنانتهي ممن وقعت له معصية وفك معصية الصمعيات سيدا وييلك راه سوغو معصية ذاك القبنية وحي ممنوع كتهايون غفك أي مصيبة كود عضو مركا مصيبة ذا غفك الدين تكاقرد عضية الدنيا تكاقرد عضا لك القاضي يبيل هذه ومصيبة ذا غفك الدنيا تكاقرد عضا أيان وحيابان كاقرد جوابي كارين لكن مصيبة الدين تكاقرد عضا وحيابان وكاقرد جوابي كارا وفعاش النوع عاني مركا كدبطي ما أدو مصيبة غفك الدين تكاقرد عضا ومعصية دي واحد درنسين يسان ندم إن قفكنا آدو وقا مرقون إيو وحاو السمي ندم كنا أما مرقادو ندي التوبة تيرر كيدا أوا وين بو كميدي والتوبة هي الندم بول رسولك عليه الصلاة والسلام أما الندم هو التوبة العلم يقاركون نوحيرا ما أفعاش نمرنا وما بنانا مصيبة دينة كقود عدام مدى الدنيا إن أرنتني أيد عذي إنتان للنهيين لطم الخدود وحلق الشعر عند المصيبة أيانا لو حويا لو فصير يا ملو حنبار يا حديث كن إن هلكت وحو الراعي إنه نفتي سوا حويا ولدي ويري إن الآخرة هلك الآخرة معناه بي هي الأبعد أما الأرذل كان وحويان دلقا هو هلاك سمي أي كدقانتي نفتي سايو مركا هيفايا مدام الدلقا وسمي قول كيسا اللي هي هلاك توحو الدلولية هي ما العلم قود دليل شدانين وها عامدا مدارين تنعمدا وسمي وانو إلا وقين لأن هلاك هي احتراق وحاي مجاز أما لقع بريا عن العصيان المؤدي إلى ذلك وان هلاك سمي وان قبت معناه ذو حويان معصيه صاب نقون إيسا هلاك سنية قبشو أيها يقعد عدوي وهلاك يد احتراق هو شيء متوقع وشيء لفلانيه مركا معصيه ذا لصمايه مركا شيء متوقع هاي لفلانيه يبو كدقي كالواقعي سيدي مدعا وكلبا وانا كحيل ديرادو لفظي ما ديغابو كعبيري كأنه وقع با وهلكت احترقت نعم وعمر كاتاسي ردين اي كتاهي قلوين كيدي كفاردو واجي بي كتاهي كالناسيقا كإلا وارنتنا يوغد عضو وايو وحيلا النبي لم يستفصل رسولكم موكلا ويدين ومورا ورمحاكو جي وقام بغارنتا وصميسي مسوادس إلا السنين وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال هذا الدور وشي احتمال أما أقبل كرا هذا أن سؤال لقى سؤال إن مركا عموم كيس اللوح مباري وهذا الكي عام كهالا قلم إدي قبي تصير السبيل هذه لكن واحد لنا رسولك عليه أفضل صلاة عليه أفضل صلاة والتسليم هذا الله منك أيه مركا وجم وقتين وأرنت عمد نسمي احترقت إياه هلكت إياه إن كذلك ودخول نسيان في الجماع في نهاية رمضان وفي غاية البعد وي إن مال رمضان صق وصومن ويسلابه وجماع الصمية ووحدع كره لكن وارن بمعنى بعيدة ونادرا بيدع كرتا وحال العلم يقال كودا يدلي الشدين آه قفك صمية معصية من ارتكى معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعذر قفك صمية معصية عن عقاب قوان لهين حد آن لهين ويناديه سقوه فتوى ضلبية وطوبت كينا ويحو خربين وهقاتية دورية إن الله تعزيرهين لأن النبي لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية إن كان معصية ذا يسقوه قرتها دنا رسولكم عقاب بخارنا رنت وهو بابا في كتاب الحدود قصة اللفتة ضيان وإشارة وحانت أهل العلم قصيدة إلى يكون سببين إيمان شيئها ويمي إساقه أو أرنتا كقبانا أو طوبت كينا أو فتوى الضلبية إنه كان سنة إساقه إن كان إنو أرنتا كمروقي سيئي أو طوبت كينا تعذير تندي وحلوها قاتيا للدورية سنوابا إسكها قاك سييبا سقابة دياروه طلبات هدي العقاب لها قفك انتو دم بالسمايو ينادي سقو فتوى الضلباية ارنتا حال كيدا وحدعي لها يدين ايدادكو استفتاق اما فتوى الضلب كباي كتاقان لكن سيدا واحا مهمة إلا فهمو قفك هدو السمايو دم بيان الشريعة عقاب قوان ويلين هل يجب على الامام تعزيره امام كمية واجب كتاهاي انو تعزيره سيدا صحيحة جوابتو امايا تعذير توحل إلى هذا وخاضع لاجتهاد الإمام وانا قفك أكو سمعين كرا وانا إسكدين كرا سيدا أصلحا أيوم السمعيني واتي مروا البقماها إنو تعذير قفك دنبغان حدك الله يسميه ولهذا حديث كان أقول ما هو قايع بضم بيكتمي ددن بي قرطي ورسولك عليه الصلاة والسلام ويمي أما رسولك عليه الصلاة والسلام وكوارك ومع ذلك لم يعذرهم في الراشين كالرابك وهلين تيقو ينيد حقه السمريي رسولكم تعزيرنا من غشنا فليس منا وقضاف وكذلك وحويا ننك قبضا دون كذا اسكودا دتشي لم يعزره النبي عليه الصلاة والسلام كالنوى لمد ولهذا أمثلة كثيرة في السنة كامرك ورأياني تعزير تواجب قوائن إمامك إن وقف ولو دم بالسمية عن حد أمان لهين عقاب قوان وتعزيره ولهذا باع الإمام البغوي كتاب كذا شرح السنة وعقدت المامة إلا تعزيرين بنان طعي هذا حاكم كواركو أرين تاسين أصلح طعي وأن من جامع متعمدا في رمضان فسد صوم وعليه القضاء والكفارة ويعزر على سوء صنيعه صاحبتك حرية وهو محمول على من لم يقع منه ما وقع من صاحب هذه القصة من الندم والتوبة كأولي هيب غوال تعزيري وكان كدعين أما لغو أرق وحيابها حويا كدع يدين لغو أركي ننك قصة نسكالي ننك نادك أمرقون يدين بيقين كقبين توبة كينك تاسين وحسيح وغيرس قول كائن الندي تعزيرتوا يعني ويرجع إلى نظر الإمام واجتهاده وقف كوار كينان التعزير بأباهنا إن الدم بيقان إسكي وقتها قايو يعني هو إسكي الدين كرا وقف كوار كين إن تعزير للراعي في عانته وإساق اللفتي ساي هقاتين إسو أما الدادك كل اللفتو دا إسلاحي وقوشيرو كاوا تعزيرية رسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم حكولي ما لك أنا وحنكو هلاقي وامحي روايتك قال كود ويحك ما شانك يويحك ما صنعت روايتك قال كود ويلك ما كصارورتي لكن وحر راجح الروايات كاي ويحك كصارورتي وانا تهالك المناسب كوا ويحا وكلمة رحموي وفك مارك الله طولي ان حريص الله موتين يبا لا استعماله هالك وحويا ويلا يتهي كلمة عذاب لما قام كنا طهراء يوكين سنة يا ويحا واشيغا نينكا نوحيها لقوحل وقعت على امرأتي وحان قلع عبوري حاسكيجي روايك قال كود بي صريح كتهاي وحاو السمي وطئت امرأتي taasina waxa ay tilmaamaysaa kafaaradan soo socota inay ka dhalatay yani an aljimaac, oo qofka wax kaloo aan jimaac ahayn ku afura aanay kafaaradani ku waajib ahayn. laakiin xadiidka muslim saxiixiisa uu ku wariyey waxaa ku timi kadalika albukhaari ana rajula aftara fii ramadaan faamarahu nabiyu sal allahu alayh wasalam yani bihadi alkafaara, nin baa afuray maalin ramadaan kasaa rasuulku uu amray kafaaradan. qolooyinka yidhi mid kasta oo soomkiisa fasahaadiyey kafaaradani ku waajibtay baa daliishaday, laakiin ahlulcilmiga badankoodu waxay yidhaahdeen kafaaradu waxay ku waajibtay uun man afsada sawmahu bijimaacin. xadiidkan ay ku soo aroortay ana rajulan aftara fii ramadaana waxay dhahan waa mutlaq, waa la itlaaqay sawalfitriga, lama caddayn sababta uu u afuray ama waxa sabab u noqday inuu afuro. marka riwaayaadkan ayaa caddaynaya watiitu imraati iyo asabtu ahli yuxmal lmutlaq cala lmuqayad, mutlaqa muqayadka lagu xambaarayaa bay yidhaahdeen. laysagamana qiyaas qaadan karo man aftara bijimaacin iyo man aftara bigayrihi. ahlulcilmiga qaarkoodna waxay mareen salaku maslaka tarjiix, waxay yidhaahdeen xadiidku waa min ariiqi zuhri. waxaa markaa jirta akhar ruwaat weliba siqaada ee zuhri ka wariyey laba arrimoodba waa sheegeen, akhara min 30 nafsan waxay sheegeen saawu fitrihi inuu ahaa aljimaac, waxaa kaloo ay sheegeen tartiibu lkafaara. markaa taa akhar ruwaat cani zuhri ay sheegeen baa raajixa, waa ninkani sababtu u afuray xadiidkana makhrajkiisu waa waaxid, waana qisa waaxida, walasluna waa cadamu tacadud ilaa daliil loo helo, waa inaanay qisada dhowr jeer dhicin baa asala ee marun ay dhacday. marka aftartu fii ramadaan iyo aftara fii ramadaan waxaa lagu xambaaraya ay bijimaacin, saa akhar ruwaat ay tilmaameen zuhri xadiidka ka warinaya. laakiin fii ramadaanadaas ayaa muhima, asabtu imraatii duhran fii ramadaana, mursalka saciid ibn lmusayib iyo xadiidka musnadkaba aftartu fii ramadaana, oo soomka ay kafaaradani ka dhalanaysaa waa soomka waxa weeyaan ramadaan. laakiin soom kale qofku isagoo sooman haddii uu sameeyo jimaac, walow soomkaa kale waajibba ha noqdee sida asoomu lwaajibu binnadr ama soomkii qadaaga ahaa, waxa weeyaan kafaaradani ku waajibi mayso. wa ana saa'imun buu yidhi anigoo sooman, wa xaal ana saa'imun, markaa jumladu waa xaaliya. markaa waxaa la isweydiin karaa sidee kayfa ijtamaca fiihi sawmu waaljimaac, ila waa laba aan kulmi karine, ma kulmi karaan inuu sooman yahay mujaamicna yahay sooma. walihaada waa in la yidhaahdo markuu leeyay watiitu, wuxuu u jeedaa ay sharactu fi lwat, arrintaasaan bilaabaan gudagalay, yacni waana saa'im, anoo sooman baan bilaabay arrintaa. ama wuxuu jeedaa jaamactu bacdu bacda id ana saa'imun, markaan soomanaa ama soom dabadiibaan arrintaas sameeyey. rasuulku calayhi afdalu salaatu wataasliim wuxuu ninkan ku yidhi fa qaala rasuulu llah hal tajidu ma helaysaa raqabatan, qoor ma helaysaa, bimacnaa addoon tuctiquhaa aada xorayso, ama lab ha noqoto ama dhadig ama ha yaraato ama ha weynaato, intaba ismu raqaba waa shamlisanaya. markaa raqabada waxaa looga jeedaa mid la xoreeya, atajidu maa tuxariru raqabatan, atajidu ma helaysaa maa tuxariru waxaad xorayso, raqabatan ma helaysaa bedel, atastatiicu an tuctiqa رقبة ومركو لي عن أن تدي رسولك يقول بي سما صنعت أعتق رقبة وحن بعد سمي سوف فالحن يعدون حره مركا رقبة ومطلق هلكا إيمانا لقم قيد رقبة مؤمنة لما أعلم ولهذا باع لماذا قاركود أدلي الشذر على جواز إخراج الرقبة الكافرة في الكفارة وفي هذه الكفارة إنه حرا هديه حرية الضون قال إن كفارة نسيدا يكون صحي سواء قول الحنفية لكن جماهير العلماء واحدا لا يحمل المطلق على المقيد وحانا مسألة سألنا قولنا مسألة أصولية مطلق مقيد إذا اتفق في الحكم واختلف في السبب هل يحمل المطلق على المقيد وأربع حالات ما مطلق مقيد إليه حالة كوادو إن إصابتي حكم كويس كوافقان فهنا يحمل المطلق على المقيد حالة اللبادو إن حكم كي إصابتي بيس كو خلافان فهنا لا يحمل المطلق على المقيد حالة استحادو أن يتفق في السبب ويختلف في الحكم فهنا لا يحمل المطلق على المقيد على الراجح إن الصواب توحوي أن يسكوا فقان حكم كان أي كل الدويهين حالة أفراد آتن وأن يتفق في الحكم ويختلف في السبب وإن كفارة القتل وكلا دي الصواب تبقى كل الدويهين والسبب تدوى قتل تن السبب تدوى الجماع في نهاية رمضان لكن ده حكم كيف يسكو ميت كيين واعتاق الرقبة وجوب اعتاق رقبة ركاسة الراجحة يحمل المطلق على المقيد أصل كنوا الصدى إن الدون كالحرينية والنقضة مؤمن وأي حرين توحويان الدومها مؤمنين أي ألفت إذا الشريعة وقصدها أي كالليضة ولهذا بقى اللقو قيدي ما لها قار كذو الصعى الله الشاقي الدون كالحرينين ومؤمن نقضة قال وحر منك لله ما ليس عندي روايات كغار كدوح الشاقي يعني قورتي سموي أنا متكلا إنان وهاينين قال وحر رسولك فهل تستطيع ما أود أن تصوم إن تصومت شهرين إلا وب الوضع متتابعين حريدة قال وحر الله ما مسومي كرلا وب الوضع marka istitaacada halkan istitaacada sharciiga ahayd baa looga jeedaa wa hadda tamakkun min al fi'l ma'a adam tarattu mafsadatin a'dama min al maslaha allati fi in fi'l kila samayn karo iyadoo samayntiisa aanay ka dhalanayn mafsado ka weyn maslaxada ku jirta riwaayadka qaar kood waxa ku timi inuu yiri wa hal laqitu ma laqitu illa min as-siyam waxaan ku dhacay ba soom ba sabab igu waagu wuxuu markaa tilmaamaya inaanu ka adkaysan karin arintan oo bil Ramadaan oo quraan arintan deyn kari waay buu yiri ma laba bilood oo xiriir baan deyn karay weeyaan macno walihada baalka waxay ka istinbaatin ahli cilmiga qaar kood inay cadamu istitaaca ay kamid tahay yaani cadamu sabrihi an al jamaa inaanu ka sabri karin oo hadaanu markaa ka sabri karin arintan oo aanu deyn karin soomka waa laga dhaafaya oo itcaamka ayaa markaa loo gudbayaa nacam wakadalika waxay yidhaahdeen hadduu addoon hayo laakiin laa qinaa bihi canha aanu ka maarmi karin addoonka dee markaa lafteedana istitaaca ma jirto waa laga guuraya markaa ictaaqu raqaba oo soomka ayaa markaana loo guuraya قال وحول الله قال وحول رسولك فهل تجد مهليس إطعام ستين مسكينا أي ما تطعم ستين مسكينا واحد كقود يسلح ذا المسكين فهل تستطيع إطعام ستين مسكينا فتطعم ستين مسكينا قال لا أجد ما هي يبني وحن لح ذا المسكينا سينا ما هي مركال كان ستين كوحا لو إضافي إطعام كوحا لو إضافي ستين لح ذاك تانا وحي جماهير العلماء أدلي شدين إن لحد المسكين وح كير هدو قوديو ولو هبصي يبا انتي لحدا كوسين لهاي inaanay ka gudahayn. نعم. ولا بد من اطعام 60 شخصا لحدا قف وين نقضان عدو طبان قف لحجر وسيو من لحجر اما مد قوره مسكين قوره لحدا جير وغو عليو كغدميس اطعام كان هلكن اعطاء قال لوغه جيده يعني ان لا سيو اي ما يطعم وحقوقه وعنه اي نفك لو غليو لو ما جيده العلم يقار كودنا لفظ الاطعام وحيد للشدين ان يكون المساكين طاعمين كو حون يوائن نقضان وتصالحان المير ولئان اباب لحدا ككمتر سنكر بيد اهدين واذا كان موقود قال وحر منك لله المهم انت سوحي الدليلتي على ايجاب الكفارة بالجماع انك الجماع السمية في نهار رمضان وعمدا السميين كفارة نكوها جبتي خلاف مركز الشاذبة شراء الشعبي لا تيري واناني كفارة كوها جبين وحي لا تجب يعني الكفارة بالجماع وهي هدي واجبتها لو كانت واجبة لما سقطت بالعصار بين اهدين كمي دعدين عيد لماذا هي فرمانان لكن ما كان عيسا قفكي هدان وحببهين بسيد دين بالمدي سصارا بين قونيسا ايام ارك ولا والله اسكوها فقصرين وانا مسألة ان شاء الله تعالى ان اصوص عطيما دون وحكلا حديث كان الدليلية هاي على جريان الخصال الثلاثة المذكورة في الكفارة صدح دار رموض الله الشيقي إنه كفارة وحويانا إنه قنص وعتق الرقبة إيو صوم شهرين متتابعين إيو إطعام 60 مسكينا وعانتا يردين أي كتها يقول كإمام مالك رحمه الله تعالى إطعام مويانا وحكا ليناني كقودهين قود وأنا قول حويان حديث خلافصا هيسكو بضيان علماء مالكية دا قاركودين التوجيهيان لكن واكا كوكب الجبيي وكل هذه الوجوه لا تقاوم ما ورد في الحديث من تقديم العتق على الصيام ثم الإطعام سواء قلنا الكفارة على الترتيب أو التخيير. نعم وحان مركز صدح دانا هين اناني كفارة نقونا هين والاقا قادانيا وهي رسول كواه وشيقي له صدح دانا مركز منا وما أولو كما آموسين اما ما يراهدين وحويانين اسكتشوك او اسكتشوك وعانتا سردين اي كتا علماء قار كودو يري هدو هيا الضم وحرايو وحا كفارة ديسو هين نقونا سيهداء البدنة إنه نيف قيلة وحرم كوهدي مساكين الحرم. نعم وعلماء قارناء يكو أيدين بإلحاق إفساد السيامي بإفساد الحج صوم كان لفسادية وحي كلام بقينا إلحاقيا حجك وحانا ترى حديث مرسلة ولقى سوري سعيد بن المسيب إمام مالك وكوري في الموطأ عن عطاء الخراساني عنه يا عن سعيد ومرسل مركوا ضعيف ولا محو جيسانيه ولبا سعيد بن المصيب لفتي ساشيغين لقب بين ابورتي ارنت عسيان وارنبا والقاسم بن عاصم باوحر قلت لسعيد بن المصيب ما حديث حدثناه عطاء الخراساني عنك في الذي وقع على امرأته في رمضان انه يعتق رقبة او يهدي بدنه فقال كذب وابين بودان وحامان ورن وحكى له حديث كان العلم قدر الشدين أن الكفارة على الترتيب المذكور لا على التخير كفارة أنه واجب تأنسى الله كلا الرئيسي ويسوق أدون هلي يلا بدك لك قد ما ين أدو أدون وين وين وقد بو صومك سوق سومي كريا إطعام قد ما ين إطعام كاو الضمبية مركا وإنسى الله ترتيبية ويدا وأنا قول وقول جماهير العلماء العلم يغير كون وحيدا المايا ترتيب تواجب ماها وده في صحيح مسلم باوي كتني يدعو الله يسوع عطفي هذه الخصال الثلاثة بأو أنا أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا كتاسات سلسين على تخيير تهايو تودونا والرئيسين كرو. المهم حديث كوا من طريق الزهري أكثر من 30 راويا أنا ترتيب كوري عدة وحوير عن ترتيب كشيقين إن آد بأميرين وأفراد قليلون ولهذا من ذكر الترتيب في هذه القصة إلا وقصة واحدة وتعددنا لكم حنباري كريه أي أرجح وأوثق ممن لم يذكره وذكر التخيير ولهذا السر راجح ترتيبك وواجب إسألوك الرئيسية وأنا دي سيدة أحوتك وهذا تسانو ترتيبية إنه كقود يسو الله يسكما هايستو أما إنه رانا التخيير كوا بنايا ما بنانيه هذا ترتيبية إنه كفاردي سو صح تايوه اللي يسكوا فقسي لكن هذا آنو ترتيبين سيدان سيدان هاين وكال هرئيسية مع القدرة يسكوا أولا ترتيب دواء اللي يسكوا هايستاه وكفارة في مكان صحيح مثلا كما ينسحين بعد ذلك يسكوها يستعبع فقال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسولك أيان قادي وسيكوك روايتك غير كنا فسكت روايتك غير كنا رسولك حكور إجلس فليسو فجلس تأسين واحد دليلتها هاي مر لوادنا مسألة وين الشارية أن هذه الكفارة لا تسقط بالإعصار وإنما تبقى في الذمة يعني كفارة كل عميس غفك عيد نمديس يفر منانتس عميد ذمديس صارا ولقول لي هبين قرس ويجب عليه فعلها متى ما قدر مركو أودين السمياء واجبته وهي مركبوا كدع لها يتصوما هديا بلع صار كل عيس ركو صدح لي منا بيدي ما أوده لكن رسولك فريسة بيدي مركي لك كان أي تمرتنا كو كفارة قدبولي مركا هدي أي كبادة عذيبة محو رسولك عليه الصلاة والسلام مركا دنبوي لي كفارة قدب فبين وقت نحن نوع على ذلك حال كانوا قصوا قنهاي أتي النبي صلى الله عليه وسلم رسولك وحى الله كان أي بعرق من بالوك يعني زنبيل مسلد فيها تمر تميراي كتير طوال عرق والمكتلوي هذا تفسير وحويان يعني من الراوي روايك غير كودنا وحا كسو ما يشعر بأنه بأن هذا التفسير من الزهري إنه الزهري هيك تفسير كايسكلي يعني العرق فسيره مكتل وقفسه قال وحوي رسولك أين السائل ما كي ويدين ويسواش مركا عبد الله سعو سؤال عدنا رسولك مو يدين لكن كلامه كان يتضمن للسؤال هذا الكيس هذا سؤال كوب سرعي ومركو لي احترقت أما هلكت دمش السؤال باكو قرصانه فما ينجيني وماذا أفعل محايب بدبادينية محان سمية إنو يري أي كده قمت ولهذا با رسولك عليه الصلاة والسلام ويري أين السائلو فقال وحوري أنا أنا السائل أنا قاياكي سواش كويديني قال وحوري رسولك خذ هذا تمير تنقاد وفتصدق به عن الصدق ديسو فقال الصدق ديسو معنى يدو حويالي كو كفارة قدو ما الصدق مطلقة فتصدق به عن نفسك واكسار ورطير روايتك قاركو قاركو أن أطعم هذا عنك أنا كفارة دي اسكغبح هل كان واحدين مسألك لما مسألة دا سواء يعني قبر دي كفارة مكوة كيفية سواء ننك وقرة وحانا سواء شاكين دي رسولكم وعرا أطعم هذا عنك وعن زوجتك هذه هي حاسكا كفارة دي كغبح عارنتا لفعل كان كليدي ما سمينا عدبا الله سمي سيه وكذلك مركو سؤاشا ويدين ايه رسولكو كفارة وصو بندقاي هل تستطيع عبولها ما اوده مور هل تستطيعان ما اودان لبدين هل تجد هل تجدان مور ولهذا بقى العلم يسكو خلافين هل تجب الكفارة على المرأة أيضا قبلنا كفارة مكوة جبت إلا صدح قول بها العلم كله في هذه المسألة العلم يقار كدوح لا تجب الكفارة على المرأة قبلنا كفارة بلغم له لأن النبي عليه الصلاة والسلام سكت عنها رسول كواكا موسي منكم بله الله ما أود ما هليس مركي الدنبرة اسكقبح كفارة دي أبصوا هذا القادم هذه أنا كفارة اللي يقول لي كما أبو سينة وأشيقي لها إلى رسولك عليه الصلاة والسلام هل العلم يقارن كذو حين كفارة اللي يقول لي قبرنا لكن كفارة واحد بقى اللي بدو دبا كفارة ونقونيس جماهير العلماء وحيدان ما إياد أنا كفارة اللي يقول لي وإياد اللفتيدو دي هذي أرين تاسي باختيارها يكو سميسو دورشيد عمدنا يكو سميسو يعني شاركت الرجل شاركت الرجل في انتهاك حرمة رمضان بإفساد الصوم بالجماعة يعني كارنت نوع كلامي ده ولو ذاك تيجي اللفتيه نعم شيخ الإسلام ترسولك قال كان أنه شيخ الندر لما هي ذلك كفارة لقول الله لأن هي ما جاءت مستفتية إذا رسولك عليه الصلاة والسلام ما إيمان وده سؤال ما يويدين سيدة بنا أرنت حد كدلان أيو أما كفارة دي حدود ده كفارات كويدي labadii daraf ay dhaxmartay hadii mid kamid uu iqtiraafo waajib ma marka koowaadkii kale in la baadi doono isna la soo qabto si xadka loogu oogo iqtiraaf kamid uu iqtiraafina noqon mayso inuu ka kala qirtay oo fi haqqi al-akhir waxa noqonaysa de shahada mar khaati oo kala ayay noqonaysa noqon mayso حيان قرار وقرار كوا حجة قاصرة وفق قرتي أيوم بارين تاسيك كوابد أرين تحديث كان لقول شيء جنك مد وانا حديث حد زينة كصار أرتي وما عز رسول كمؤيما سقى قرانا يزنا هو يعترف بالزنا يعد مقال شيء جوادي وحكوا رماية فعل كنوع عسياء ود السميين لا لأنه إساق أيومي جاء معترفا مقرا إساق أيوم أنا حدك لقوقي كبدي ما دام أنا يدو إيمان وأنا فعل كان أنا قرا لما سير راعب لأنه سيد وكلام أركا تامعين يدمية تيدا إن أنا منك أون حد زينة وكوة تيبي كبدا أنا كوة تيبي لا وكذلك الغامدية وحيتم يدو اعتراف يسبي الزنا حبلة من الزنا نين كيمياء ركتي وحشيلية يعني ميتة تصل إلى سقوط حد سقوط حد الزنا عن الرجل لا كتنوع السيد وكلويا سقوط كجواري لقاء مسلم دام أنا يدو إيمانه أرنتنا عن القران أمس كلقاء مسينا جواري السير سميسان كفار كوا تشيبين وحوي تصل مس وحديث كان كما هذا الوحوي عن جواري ولهذا السيد لي الإمام القرطبي يأخذ حكمه من دليل آخر الدليل هذا كلا حكم كذا لقى قاضنا إياه الدليل هذا كلا ندى واحد سنة ساقفك مجامعين لقوية لنا إياه نعم كفارين لقوية لنا إياه أما الرواية دي كسر أرتي هلكت وأهلكت يبقى يو لفت يدا عند صريحة نحن لكن مقال بقى كتيرة إما البيهقي نوحو شاقة حاكمين وقري سدح جزء أو كل طالين هي الرواية داس أما باطل اللي مديه ده وكل عضينيه ويمر كم سلاس الراجي حق بردي كفارة ولقولي إذا ثبت الحكم في حقها لكن maaha bimujarad waxa weeyaan ninku inuu qirtay iyadiina aynu u yeedhin odhana adiguna haddii la weydiiyo qofkiina weydiiyeba arrinta la xidhiidha, laakiin qofka kale isagoo aan hawshan aan qiran inagu ka hadli mayno. faqaala arrajulu, ninku wuxuu yidhi calaa afqara minii, atasadaqu, ma waxaan ku sadaqadaystaa calaa afqara minii, mid aniga iga faqiirsan, yaa rasuul allah, ma cid aniga iga faqiirsan baan ayaan ku sadaqadaystaa, cid iga faqiirsaniyo ma jirto, wallaahi inaanan caawa casho haysan buu yidhi, maa lanaa cashaaun leyla, maxaan sadaqad bixiyaa ida aniga way dhaafaysa, caawa waxaan ku cashayna mahay, wallaahi maali ciyaali min tacaam, dadkii aan quudinaya caawa waxay cunaan mahayaan, cid aniga iga mudanin ma jirta, maa axadun axaqa bihi min ahli, maa axadun axwaja ilayhi minni, cid reerkayga ugaga xaq lihi ma jirto, ama cid iga baahi badani ma jirto. fa wallaahi, baan ku dhaartay, maa bayna laabatayha, labadeeda shiilmadow inta u dhaxaysa ma joogaan, yuriidu wuxuu ujeedaa alxaratayn, waa labada waxa weeyaan buurood ee dhagaxa madow huwan hareeraha ka xiga magaalada madiina, ahlu beytin, reer afqaru, ka faqiirsan min ahli beyti, reerkayga, marka waxaa laga qaatay jawaasu lxalif min gayri istixlaaf litaakiidi amrin, la dhaaran karo iyadoo cidnaanay ku dhaaran si arrin loo taakiidiyo. waxaa kaloo laga qaatay jawaasu lxalif cala dhanni lghaalib, qofku waxa uu ku dhaaranaya mar walba inuu noqdo wax yaqiin agtiisa waajib maah, ee maa qalaba calaa dhannika, wixii male xoog badan cilmigiisa aad ku hayso waad ku dhaaran karta. waa ninkani miyuu sameeyey ixsaayaa tirakoob, reer madiina reerreer uu soo tirakoobay, uu soo weydiiyey ama uu soo ogaaday sida u kala faqiirsan yihin, ana isagu xaaladiisa markuu eegay cid ka faqiirsan inaanay jirin ayuunbu u qaatay, oo male xoog badan wuu maleeyey, waana ku dhaartay taa. nacam, axaadiid kaloo macnaha tuusisana waa jirtaa, insha allah kitaabu alayman inoogu iman doonta kitaabka axkaamta dhaaraha ka waramaya. wadaxika annabiyu sala allahu calayhi wasalam, rasuulku waa qoslay, xataa badat ilaa ay muuqatay anyaabu, bicyihiisu ay muuqdeen, uma qaala, wuxuu yidhi acimu ahlika, markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam daxika mutacajiban min hada rajul, anaa waa la yaabay ninkanu la yaabay. xaadiidta markaa tilmaamay fii jawaasu daxik idaa qaama sababu, in la qosli karaa laga qaadanaya haddii sababtiisu ay taagantay. xaadiidta markaa tilmaamaysa rasuulku qosolkiisu dhoolo caddayn inuu ahaana waxaa lagu xambaarayaa calaa ghaalibi axwaalihi, sida xaaladiisu ay u badantay baa sidaa ahayd. nacam, markaa ninkan rasuulku calayhi salaatu wasalaam xaalkiisu sidaa uu isu bedelay buu la yaabay, isagoo aada u baqaya oo bal naftiisa wuxuu ku furto un raadinaya buu yimi. markii uu ruqsadii helay ee raashinkii uu kafaarada iskaga bixin lahu helayna, dabac baa galay oo inuu cunaabu doonay wixii kafaaraha loo siiyey. nacam, uma qaala acimuu ahlaka, halkana masalada kale ku jirta waxay tahay manaa kafaaradii ma ka dhacaysaa mise ka dhici mayso, haddii uu aanu addoon aanu hayn iyo wuxuu ku yidhi iyo toona aanu soomi karin laba bilood, raashin uu bixiyo lixdan miskiin uu siiyan aanu hayn, ana idaa cajaza can alkafaara hal tasqutu canhu am laa, ahlcilmiga qaarkood baa daliishaday, waxaa dhahay intaa wax ka sii dambeeya dee rasuulku uma sheegin, raashinkiina wuxuu dhoorado reerkaaga sii, wax intaa ka dambeeyana uma sheegin, uma odhan kafaaradii waa lagugu leeyahay ogow, laakiin sida saxiixi waxay tahay ana alkafaarata laa tasqutu bilicsaar, ninkani waa ogaaday in kafaaro lagu yeeshay bisababi hada aljimaac fii nahaari ramadaan, in mar labaad loogu celiyo la yidhaahdo hooy kafaaradii waa lagugu leeyahay ogow, ana hada laa yalzam, laazim aha taas, maadaama anahaa thabatat fii dimati, maadaama lagu yeesho dimadiisa ay ku sugnaatay, dee alaasl waa baqaaha wa thubuuta, asalku waa inay sugantay ilaa wax rida oo meesha ka saara la helayo, wa laysa fi lkhabari maa yadulu calaa isqaatiha, نعم خبر كان كمسونا واحد سنة يأري كان عضي العلم غاركون وحيران تنو رير كيس السين يبابا إن كفارة لكن تا إشكال كسرور يا واحد تاي دير يسجل لفت سنة ولا عناي قف كنا كفارة دي سين وحق عنام بنانا بهي كفارة هان مو بحنية ولهذا عديان كفارة دي مركا أولين وكفارة دي والقول لها نية لقمنا قياس قادن كراس داين صدقة الفطر يقول كلاوية تسوى مؤقت وي ومد وقت يسر مركا وقت جيد لعافو وجوب كيد ودعية لكن تاني وقت ملي كفارة دي وقت ملي. أما حديث كورانا يا حديث علي كله أنت وعيالك فقد كفر الله عنك هذه هي غيرك أو إسكعنا إلهي سبحانه وتعالى كارده فيه حديث ضعيف وي لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة كلا العلم وكال وحي تحديث كان لقم الشيقين مالنت وفريقا لهذا أنا لم يذكر في هذا الحديث قضاء اليوم الذي أفسد صومه بالجماع كفارض ما له شيء ولهذا بقى العلم يقار كودا يكون تجين إنان قضاء لغلهين كفارونا يكون واجبتي وهو محكيم في مذهب الشافعي وأنا قول مذهب كشافعي لحديث كح الصومي أما له شيء حديث ذلك قضاء كصاروري قد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث لكن في رواية أبي أويس يا عبد الجبار يا هشام بن سعد كلهم عن الزهري واقضي يوما مكانه لكن ظاهر كان رواية داس وخارج الصحيحين رواية كوري لإمام الزهري الثقات داه آي مضى سمالك وكذلك عقيل وليث بن سعد وغيرهم هؤلاء الأئمة الأساطين لم يذكر هذه الزيادة ميشيق زيادة نوعاً زيادة أكثر من عشرة أنفس أو من الثقات أيان شيق وحا خلافي طبعا كائن تكبر الثقات زيادة شيق هشام بن سعد وحديث كوري عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بهذه الزيادة لما أرمه وكو خلاف إنه حديث كدقي عن الزهري عن أبي سلمة في قادنا وحي كدقي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وحكى له وكو خلاف بذكر هذه الزيادة شيقست وشيقست زيادة وكذلك وحى زيادة وريي هشام بن سعد فيه ضعف دو ثقاء هان لها من رواية دي صلاق بلين ما دام أنه خالف هؤلاء الثقات فما بالك وفيه ضعف كان منكر أيام الزيادة المقنصة فضلا عن أن تكون الشاذة. كذلك عبد الجبار بن عمر باوري عن يحيى بن السعيد عن ابن المصيب عن أبي هريرة سوى زيادة وطن عبد الجبار نوى واهم جدا وعنده مناكير سيد الله الإمام البخاري رحمه الله إلا قصي أي الرواية حديث كاسين أولي إلا كلنا وليه هايو ورد الحديث عن ابن المصيب مرسلا بدون ذكر أبي هريرة كاسين أولي إلا كلا حديث كالو علينيه ويساقوا مرسل أبي هريرة بان لغو حسن بو سوارور وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لكن سنال لغو مفرح كرا حجاج بن وارطاء كتيرة وكال الله يسكو ما كبه كرا الرواية الشاذة الرواية منكرة رواية فيها رجل ضعيف ولهذا قولك ابن حجر وهل كان قلت المامي وبمجموع هذه الطرق تعرف أنا لهذه الزيادة أصلا طرق الشيخ هو كواسو أنا بلدب آخري بلدب ويك نعم مرسل سعيد من المصيب يو لبدا الرواية مبنى وكتشروا هشام بن سعد منه وكتشروا عبد الجبار كاس والله برضو أنا مخالفة يقصوا قمت يقعدوا عفاء أنا واحد لا يسكوك بكرا حديث الغصوي كرمه شيخ الألباني إرواقة سيدان حافظك وكروليه قولك حافظك واعتماده صوى نقلينية وقال سيدان صواب كان رواية دا سوى غير ثابت ولهذا لا قضاء عليه وكفاردني يعني كفاردها صنبا واجب كوا لكن صومك مال تاسف يكون في ذمته يكون ايش في ذمته مركا مسألة درس جيشالي نوا شاقنا صو وحو ديون ايباها كوا فره دو عمدا نوا فره في نهار رمضان قل كان صحي مايو نعم والله أعلم وأحكم إلا التوفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا النوع دي حويان حديث كفوائد سفوائد بدن بوشيغ حافظكو بل إشاء الله صومريو إلا دور يطبن لا شن يطبن فايدو وكوا شرح كل احترانهين بقونيو شيغ حافظكو في آخر الشرح قبل إشاء الله صومريو إن شاء الله والله أعلم.